بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب كان على رهذا المقدمة الأجرومية مقعيسة في قواعد النحو والإعراب، مركب مقدمة هديل رهذا ودالك الله أصلقه تساحب كذا هرمرين يسيوه صاحب كيرينين متقدمة أقرانتي سكسر رأيبي كالفتاء. أما المقدمة هذه ليلة مقدمة تلهر مريو كتبه كلا لغهر مرشو بلاو قايدة لغو بلاو ذو اسم مفعولة للا مقدمة دالك هذه لكور اليوم هذه الهوصل قال مقدمة تي وحر مريني سوي ساسال أرني. كتاب كان أجروميها الشيخ لو نسبي صاحب الأجرومية لو نسبة إلى أجروم هي لو نسبي الأجروم بحيدهان حالي لهذا الفقير الصوفي معنا ساس عمله أولبحان ننكا شيخ أنا مغربي بوها تلك مغرب العربي كل شيء بوها كتاب رنتي علوم هذا أجلد هواوين كأف لحيوم يرانتي سئي فأيذي سسمع كتب تاس علماء ما أنت مؤلفين تكتبها وين إسكاله مركي يرايان ابتداء علمي بلابين سيك بلابين ثم لأن علمي هو تدريجي هو أداة هذه أنا أقولك نحو آخر سنة بما حكى بلابة ألفية ابن مالك أداة ترى هذا أقولك أحمد فهمس ألفية ابن مالك وحواي ولو بدها مريا حلم التأذيق يرجوري طبق وجران جراله تلوك كرس أنا أقولك جوا كنت طلاب سنة داتر هذا مسورو بكرتها وين جران جرالهس يعني ما هرتقات رتبة رتبة إياه منزل منزل درجة درجة هنا أفوشه مرق كتاب كان كتاب ير لقذب بدن لقو ألفي نك ألفينا مجا عاس أيال لهذا ابن أجروم نحو هذا لكن باب كذا نكب بالأبوان ننهر أبو الأسود الدؤلي هي الله نسبيا بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مركا ابن أجروم كما قعيس وحال إلى هذا أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن أجروم ابن أجروم كما قعس وحال إلى هذا واللقب كأووغي سواء كذلك بربريين تلي لهذا كمدها بربر كذلك اللي لوات غنانو مغرب العربي كنا سيدا ليبيا إيو مروقي إيو مركا مدينة الفاس مقالة الفاس اللي لهذا كل شيء ومروكا سوما كاسو كل شيء لحبو قول إيو تضباتن إيو اللبذي مركي هجر ذا النبي قاهيد كوني لو بقول تضباتن يسدح وحونو كل انت تضباتن بقول إيو لباتن يسدح مركي هجر ذا النبي قاهيد ميلادي قلنا كوني سدح بغل لباتني سدح مركو أهابو لنتي رحمه الله. كتاب كان وكتاب ير هذا كان كأخرين نشرحنا وذات ليلة الشيخ محمد محدين عبد الحميد وذات مصرية ومعاصر أها أي أنت يرتها شرحان مبسط كاهو سهلا وهب مدرسي وقري له مركو تحليل كو سمائيو كو قاعديو أمثلوين كوسيو كبعدنا أنت بدن تمرينات يأسئلوين يكذب مريا هذه هبه معلم أنت أسكت مادان سؤالها أنا أكد جوابتان تمارين تان أتكشى قيسان لولا بالبرد أن تمارين تان كسو شغين نقول بول لأي مول اسكو صحو كستمع اللي دين سحينا هشان المهم تاي هذا أفعنا الله هيد بحونا يسمون ولاد كاسا شرح مبسط كاساري هذا شرح يرو معاوه كتب بدنا شرحه أجرومية كتب بدنا شرحه أنا كل إنتان وبدين لما ترين كرو لكن إنتان أرقنه سومالي ده بحلقه بلاي بجي كتاب دحلاني ليرا زين الدين الدحلاني ليرا وشرح يره وحيره سارة تقريرا دير أيو سارة كتاب حجره شرحه وشرح يساسيقون حقا قواعد كفي عن والعشماوية ليرا هذا باجره كتاب حجر الفاضل إعرابه الكلام مبتدأ هو ضمير مفصل المبتدأ الثاني اللفظ خبر المبتدا المركب صفة لللفظ المفيد ساس وكلا يعني هو إعرابها على كل الفاظ لهم هو إعرابها حال هذا كتاب كفراوي لله كفراوي إلى كتاب كذا ما هذا إعراب تاسوكو هذا مرك كتبها أس وشرح شروح أولي يكو كل هذا أنا شيجين تربطا أولي هاي كتاب كمرك أجرون مجا نفع جسد وبدنيا سو هذا أنت كفائدة سنة سوحو الماين ما هو هنا كفائدة سنة بحاجة لكتاب كحل وسمال ذقاء كحو أخريان سان خرابي إذا كوش هاي لح كتاب على درسه أنت بدن حلقاتك بقول درسه نحو هذا أنت كده ما يسمى طالع كده تنتذكر لحظة كتاب سدح ونثري سدح ونظمي نثري نظمي وكلا نخاسه ما نثري الكلام كان أجرومي وكلا ليه هذا نظمي قبي قال ليه هذا كتاب كان بيقولي أنا بين سو نظمي ماي نظمي قبي لو قبيه نحو هذا أنت كبد بدت يسقي قبي يعني ما كاس قواعدي كل قبي كده قناعي مركا سدح هذا نثري قه أجرومي قه أهره وحاكو حيقى قدرقة مايا استغفر الله وحاكو حيقى متممة الأجرومية والنثر هو قدرقة كسيحيقى والنثر قدر الندى وبل السدع باليه سدح هذا النظمي وحاوي كتاب الدر البهية واللي يلاهده وحلوه يقال العمريتي عمريتي بالطاء هي اللي يلاهده وحكو حيقه كتاب مرحة الإعراب اللي لهذا وسنة النظمئة الفية من مالك وكسدح هذا قابك مركي أسا ما يوسدح دح قليا قابك علماء ذو أخريان سوما لذا أجرون قالوا ذو أخرنا مركو هوري الفا داسي هالمثال يدتك السيان قواعد يمن اللو مدوي تحلاني قاب كيس يكون قوة ذايا مر لبادة اللو عليا أمثلوين كقواعدها لغو السيانا قاعدوين أول وألفاظ يمثال كليوها قاعدة عشماوي كو أخرناها هل وذي مرسد هذا لو علنا كفراودة إعراب تساسا لغسين أجرون ميقى مركب خفك أسوابا فهمي وسعونها مركب كان يكب اللابان مركاسي وحيكو حجيان عمريتك عمريتك وحاو أجرون ميقى لغوك بيهو أجرون ميقى قبل نقضيه مركب عمريتك اللي قبحو وحي أخريان متممة الأجرومية شرح كواكب لله كواكب ذرية لله شرح كواكب لله لكن كتاب متممة أجرومي أي رميسترة تمم الأجرومية توا متممة الأجرومية لله أجرومي كي رميستري مركي كان لقى بحو والنثر يجي مكته قدر يكو حجيان مايا ملحة العرب كان وحجيا أو قبيا كتاب ممتعه في عنوه هذا معن وذات حرير لله هذا أولية مقامات كمارس مقامات كأدب كمارس مقامات الحريري كنت المقام بوليها المقامات كي مقامات الهمداني إن كتبت أدب كم إذا الآخر استوى كم إذا أدب في عام حق اللقاذ أنا قوة ناكسن مقامات الحريري يعني شاك حرير من مغرجرتين شاك حرير هذا حرير جاسك كيان وشاك سويلا مش شاك سعتهم مركب كاسة يكون جيان وحال إذا هذا ملحة الإعراب الله ملحاها مركي لقى بحو قدر يكو حجة ونثر يكو قدر الندى وبل الشد وبل الصدى ابن هشام أي أسكله مركا كبعدي بألفية ابن مالك الآخر استا ألفية خلاصة نوالي هذا وقبي كتابك قلت ما كن بيد ألفية سوى مجد كن بيد وقبي نحو يصرف اسكو مجروا مركاسو شيخ مركو ألفية سي وحو أول ألفي كتاب لي هذا الكافية كافية الشافية يولي هاي وكنت صدح كن يقول بيت ونحو ذاك أرش أصدقها شرحي هذا أنا ابن مالك شرحه سارت ولي كتاب بدنا شاطبي الإمام الشاطبي ميدو شرحي ولو ما فرب بدنا شرح ذي كتاب كسلف تيس مركاسو تكون كابيت كلي كلا صباحي خلاصة مركز اللي يخان الخلاصة خلاصي عن أحلى صوت جابيو صدق هذه يكونوا أنت أنا كسو ميري كسو ماشان قهرت خلاص هذا سول الصبح مركي أو أنت صرفي إيه أسبوع كان علي صرفي جاجي كمرد ما يسترنا ما يدري صرفي كسو هذا نحو ألفي كتاب كلامية الأفعال ليرة صرفية والأفعال والأسماء كريه لغبرت أيها اللي في الكحوضة أسقفك ملكو أخرسته أنت كدن بيسو شذور الذهب كهل يراهدو مغني اللبيب كهل يراهدو أيام حالي لهذا أوضح المسالك كنت بها صور المطالعة بس كم طالع عيسى نسا حروف تكليب رشيدة مغني اللبيب كهل مجلد حروف تكليب كبرها ما حروف عربية أي وحيدة كدب عاجمت دارت اسك آخر سنكرو خليل بن أحمد معجم كيسو كالت العين اللي يراهدو مركا علوم تحوغا آخر ستة حكوب بحان هذا سيجع لي سنة هذا بارا مركب مكتب هذا كما بحسها مركب إن شاء الله تعالى حوا آخر دون تان مرك هلا يلا عاجزين كتب تهلا وضع بارك الله فيك. تعريف الكلام مصنف كحولية رحمه الله قال المصنف رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع بتاسو هذا الكاسويرة الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ابن مالك وكلم لكم وصورين هاي كلامنا لفظ مفيد كاستقم مركز انت سكريو كوكوبة كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم ومركو تقسيم كذي وهي كلام كلمته وقيمين هاي اسكلاف كلامنا مركلو كلام النحات نكان الكلام وكلام لقرن الفلان وإيهلا الكلام النحوي هو الفلان توامد لو ذكرنا هاي أسقنا ابن مالك نو إضافة سوم جد كلام منابوي هذا إنه حادي الناي إضافة سوم عارف ما سمين جل ولا بعرفه كلام مناب لي بكاسو لفظ اللفظ سو كلمة مفيد المفيد ذيوا مركبكم وكتي كاستقم بوير كفائدة استقم استقم أنت أي كتكوب أنت استقم فعل أمر إيه فعل كيري مركب تركيب كينا اسم فعل أسكال كاسر مثال وكذي تاسو سمين واحد قاب كاسو كلها الأولى وحكو وعصب منه غنى مركا كم فهمت الأولى مركا الكلام كلام كيد عربتها هو كلامك وكلام النحات وإيه اللفظ دواق وي المركب ليس دول صاري المفيد فائدي وحفائدي بالوضع قصد وحكو فائدي أما اللغة العربية الموضوع بالوضع العربي عربتي وحي دجستي كمدة مركا كلامك أي نوع تعريفي وأنا كلام النحات وحو مصنف كالنوقية قيحي كلام عند النحات وحال إلى هذا ما اجتمعت فيه قيود الأربعة أما أمور أربعة أفر الرموت وحي يكون كل من هي كلام لي هذا عند النحات أفرت وكوشي اللفظ والرواق هدوس الرواق جرين ووح وحكوفة إذي لكن أن رواق لهن أو نغضو لا يسمى كلاما عند النحات لقم ما قعابيو كلام نحاد أكتيد لقم ما قعاب ماي لما ده هو كلام هدي لفظي أصلا لهن إشارة ذا كميدة وفق حالة ذا الباب كتاقان أساس قعنتو إشارة سا سؤالو كويدي ساندي ها داتر هاوي تصاص ترى ملحك الكشوه ميوي وانا فاهمه يا هذو ساكو الى هذا قعد ساكو جيدي بحوي اسكتك هذو اضو فردي سانكو دهو استاقوي هذو اضو تاقن سانكو دهو فريسه وما باهنا اشارة ذو كلاقي قرالك انت اللقوص وقرالات اخر ستاقية يعني وحيالها علامات كهذا مركان لاميقان قويني انو ننك اللقينا يا صوب حيئي قعد تلقو تاقا ايه هف سومرين كي استاقوها سومرين سومها مركو حاسه لي هذا وحبو كفائدينا لكن كلام لم يرى كلام ما لفظ اللي جماعه وحاسه لفظي انا مركل ما رت لا تعريفيه وحال لهذا هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائيه التي تبتدئ بالالف وتنتهي بالياء حكم منايا ودوق كل مني حروف تحروف الهجاء الف باء تاء فاء جيم وحكم إذا كل منها قيب كم إذا كل منها كاسة لي هذا لفظي قاس أرتو أين رواق لهلا المركب اللي سدول صاري بالير يعني وحوى وإنه نقضم مؤلفا من كلمتين أو أكثر لما كلمة كبدا ما تركب من كلمتين فأكثر لما كلمة wax ka badan kala marka tiraad ficil iyo isim waa iska saari karta laba isim waa iska dul saari karta ficil iyo laba isim waa iska dul saari karta ficil iyo saddex isim saas oo kale u wadi karta hadda dhanno kale dhanantu maxamedan qaa'iman markaana meeqawa hal ficil iyo saddex isim taadoo isima iyo labada mafcuulu bihi oo asma ah hal ficil iyo saddex isim ka saaray marka wuxuu iska fuuli karaa murakabka marka la yidhaahdo isim iyo ficil iyo xaraf waa iska dul fuuli karaa saddexda waa saari karta kalaam waxaasoo dhanaa la yidhaha almurakabu laysdul saarayo laba iyo wax ka badan laiska dul saaray almufiidu faa'iideeyo bilwadci carabi wax ku faa'iideeyo yacnii inuu noqdo mawduuc bilwadc carabi marka almufiidu baa la yidhi wax faa'iideeyo wuxuu faa'iideeyey mufiidka waxaa loo jeedaa an yaxsuna sukuutu lmutakallimi calayhi bixaysu laa yabqa lissaamici muntadira lishayin aakhara la yidhaha macnaheedu waxa waay hadalka inuu qofka mutakallimkaana uu aamusi karo qofkii saamic ahay wax dhegaysanayana uusan wax daba sugaynin hadalkii aada siiso mufiidaa la yidhahda wixii waxa faa'iideeyey way maa afaada faa'iidatan taama yaxsunu sukuutu lmutakallimi calayhi bixaysu laa yabqa saamicu uusan ahaanaynin muntadira la shayin aakhar kii wax dhegaysanayay shay dambe mid sugaya uusan noqonin hadda mathalan haddii kalaamkii waxaan nidhi haddana midda saddexaad waxaan nidhi bilwadci baan nidhi bilwadcidu wax kale maaha waa inuu yahay alalfaad almustacmala cinda alcarabi alalfaad almustacmala fi kalaam alcarab yacni lama raba kalaam soomaali kalaam ingiliisi kalaam nuusan noqonin waa inuu yahay carab waxay dejisatay qaama yaa dejistay caraba iskale soomaa dahaba markaa tiraahdo qultu carabaa dejisatay adiga maadaso muxamed zayd waa luqa carabiya iskale wahaakada waa inuu alfaada carabta loo isticmaalo kalaamkeeda lagu isticmaalo inuu yahay hadalkaas marka waxaan nidhi waa in lafdi laga helaa waa in tarkiib la helaa waa inuu wax faa'iideeyaa lafdigaasi murakabka ahi waa inuu wax faa'iideeyaa waa inuu luqadda carabiga ahi afartaa shardi waa afartaa shardi shaygii laga helo waa kalaam waa kalaamaa la odhan haddii mathalan dhawaaq laga waayo kalaam ma dhahaynaa hadduusan tarkiib keliya noqoninoo hal mid keliya hal kelima uu noqdo kalaam ma leenaa maya hadduusan waxba faa'iideynin kalaam lama dhahay haba laga helo lafdigii iyo tarkiibkiiba mathalan waxaa tiri in jaa'a muxamadun in jaa'a muxamadun horta lafdi ma tahay mise maaha waa hayna tarkiib ma hayna mise ma hayna in oo xarafa jaa'a oo ficila muxamed oo isima baan hayna marka in jaa'a muxamadun baa tiri laakiin maxaadan ka hayn weli ninkii dhegta u taagan soo maaha hadduu maxamed yimaado hee wey khabar mayst faa'iide mayst kalaam lama orano waaye waxaan markaasoo kale laba jumlaan idiin mithaaliya oo intaas laga helo waxay ahayd waxaan nidhi jumla ismiya iyo jumla ficiliya jumla ismiya jumla ficiliya jumla ismiya markaa tiraahdo muxamedun qaa'imun baa dhihi maxamed waa taagan yahay jumla ficiliya markaa tiraahdana qaama muxamedun hadda waa fahmaynaa soo maa qaama muxamedun maxaa jumla ficiliya loo yiri ficila ka bilaabata muxamedun qaa'imunna ismay ka bilaabata marka labadaa jumlo midna jumla ismiya la yidhaahdaa midna jumla ficiliya kan muxamedun qaa'imun jumladaas maxay ka kooban tahay almubtada'u waalkhabaru muxamedun heewey mubtada hee baad leedahay qaa'imun mid taagan weeye khabarka waa riday waa kalaam waa lafdi weeye waa murakab weeye laba kelima iska saaran tahay waa mufiid weeye waxbuu kuu faa'iideeyey qiyaamu muxamed luqadda carabigaana way tahay labada waa kuwaas wey qaama maxaan leenahay muxamedun mubtada'un marfuucun bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhiri qaa'imun khabaru lmubtada'i marfuucun bilmubtada'i wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhiri قام محمد قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب. محمد فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. قال المصنف رحمه الله مصنف كاوحوير وأقسامه ضمير حقيقي وعلنينا كلامك أصوام الروع علنينا وأقسامه كلامك أن سوى حذيني وأن حد كي سكت المامي وحي ما اجتمعت فيه القيود الأربعة أن سوى شيقني واللفظ تركيب إفادة الوضع عن قصة المامي قيبها أولية قيبها أولية ثلاثة سد حوي كلامك مركي لا تتبعي للرادي لغة عربي لحق لي وحلقوا هذا العرب وكو هذا شو سدح ما بك بدنا سدح هذا السؤال. وأقسامه أي أقسام الكلام هذا الكي كلامك أنسوش يقولون كلام النحات قيبه ثلاثة سدح وي اسم مقعوي وفعل شقل قبت أما فل لسمي ويان فعل باليلة وحرف حرف وي وأن اسمي فعل من أهيم حرف كاس مركا اسم يفعل مركو يري وح قيد أما سمين هم وصنكو حرم لكن حرف مركو يري حرف كاس وجاء لمعنى جاء يمد لمعنى ليدل معنى معنى إنه تصدر تدبو إيمي وح كلا أما إيمان معنى كتصا ليدل معنى وحرف إنه معنى كتصا ويمدوه هل كاس حرف جاء لمعنى مركو يري وقيد كان جاء لمعنى تقول راعي وحبو اسك إلى لنهاية حروف كانوا اسك إلى لنهاية حروف تعن معناها لهين ومعنى أن كتسين يسك إلى لنهاية واكوة ألف با تا ثا جيم إلى حروف تي دور لما تنك أهيد حروف الهجاء اللي يرى هذا حروف الهجاء معنى ملها ألف معنى ملي باء معنى ملي تاء معنى ملي جيم معنى ملي ثاء معنى ملي كواس لو مجيدي حروف معنى لي ومعنى كنتو سيسو أي كلام كنتو جيدا من السدح هذوي عربت مركي التتبعين وكلام كي أي باربارين مركي نقاش يدو دي دروس تو دي وحي قوة حضلان وحي قرآن مركي وذا إيجين سدح راس ما يسهل كلامه لا إنه ككوبني يا سدح راس كلامك إنه هذا مع ربعك وهذا شو إما إنه وح اسمه مقع ليلة حياله إلهي بني آدم كوكف ضلي أو ملائكتك كف ضلي ما كل اللي ويديو ليري كذا إيه وحياله بدن أشياء أنت الله كاني إيه مقع عابل ليري شيء وين آدم من إلهي كوكف ضلي ليري شيء ووح البط وذا ما رت أو برا ملائكتي بكمته ما قاعد بني آدم كحياله رب وكم قاعد سيء بكمته شيء ما هو أركه الله ما قاعد بكر إلا ما قاعد وبحسده وحن ما قاعد له المجد اسمه ليلى فعلنا وشق هذا الخبط شق هذا شق شلي أما أنت أنا هذا الكهر الخبط هالنقطة هري لو خبطي مت هذا القمان هي هالنقطة مت هذا كذب القمان دونه هالنقطة وشغل فل بالين هذا فل فعلك وكاسو كاسنا بيتكلم هذا كسر دحاد وحروف معان معناها له حكم إذا مثلا أداة ترى هذا من وميم ينون وحرف ما اسمنا ماها فعلنا ماها لكن من معناه يكتو سيسا معاني بغنى إلى هذا حكم إذا ابتداء وحل إلى هذا نكتو خرجت من المسجد ذاترا مساجد كان كبعي يعني وحوي ابتداء خروجي من المسجد بحيثان كي جماشو كبل الأضواء هلك مسجد هو كبل الأضواء معناه كنت استمر كسوما واي سد حذاس أي أقسام الكلام كأي ككو بنتاي إما إنه اسم ياي أو أحلى مقعابة اسم ك شارح وكود دقايا لغي اصطلاح ولا لغة وحوى وحي لو أقوين جري اصطلاحنا وحالي هذا وحي حرشل وان شاك نصوما اصطلاح وحواء وحي انت الويش اللي بحصل هذا انا كتابه كان له يغنى ما راح كلام بحصل ما راح كلام بحنان ادرب انت ان انا كويشين ما راح كلام بحصل ما عاس مصطلح عليه هذا كي مركي هور لو يقيننا عرب وتقيننا وحال هذا وكلام لغوي يعني لغه اهنا لله حد مثلا اسم كمحل هذا اصل اهن ما دل على مصمم وحل مقعابه وحكت الصف ودن كرسي اجيد هذا كرسي بعدي سقف اجيد هذا سقف بعدي كتاب اجيد هذا كتاب بعدي هذا وحال هذا لابتوب على هذا مقع لو بحصل و وحكست الميكروفون اوراني الله وحل مقعابه وحكت الصف دن واسم علينا واللغه دهاره لو يغنى لكن اصطلاح مرك اللي يراهده ونحاد يكون شيء وحل هذا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمانه تنسوا قرص كلمة دوي معنى كتستي معناها النفت هذي كاتو سيسا زمن لم يحرس زمن لم يحرس هذا ميكروفون مركاترا أما التليفون مركاترا أما كتاب مركاترا كتاب مركاترا كسو خبو كلمة سماع اللغو دواق معنى يتسيسا معناها وامح الشيء مكتوبة وحلا قري وحلا قري كتسيسا وحين كاتسيسا نفتي ذي غير كيد وحن أيضا أين كاتسيسا أيضا كتاب شيء مكتوب كأهلا قري إنه كتسيسا زمن إلا حرس هذا كتاب ماجر كتاب بركان رهان هذا كتاب المركان شلبي كتاب هاي ما أنت ما أهميها مايا هذا كتاب يكلية مياه مايا بالربو كتاب نقندونا مياه زمن شقكم على محمد بركاتر هذا واسمه إنه اسم يا محاكو قرني وكلمة معنى إتوستي نفت إذا نيجو تستي محمد إنه نيني هاي بني آدمة أي الله قرناه ساس الله قرناه هوان محمد لما يجي هذا وحب بني آدم أهينهم وما رتي حيوان هذا محمد لو ما في حناه كلمة معنى كتستي نفت إذا نكاتوستي هو محمد زمن لما حرسه ولم تقترب بزمانه محمد ماضي ماه مضارع ماه أمر ماه وحل حسد برا اسم ك حلو قيبي سدح حلو قيبي اسم لينا اسم ظاهرة واسم لمذي سبناك إيتال محمد كتاب شجر حجر مسجد منبر كرسي وهكذا وظاهرة لينا إيه اسم لينا هذا اسم مضمر أما الضمير والضمير لله ضميرك وحوي يعني مقع ويالا لهنا أنا قصوا ما لنساس لله مقع ماء كمقع ويالا مشهد كان إليه محمد هو بعده هذو مقيل مشهد قفك كاس وهرج لله أنت بعده أنت أذيق بعده مقع ماء هذا الشيء لكن مقع ويالا له وتكون مقع عابس حوي انا بعدهس مشهد مقعد الشيء قلت انا انيك انت انت قبر بركيتك انتما لبدين انتم رجينا بدل انتنا وينك ضمير ليلى وما ارتوى قيب سميسا باب كاسا قلت لك دونا ابواب تسكو ارك دونا وكلب هذا متصدح هذا جرى اسم مبهم ليلى هذا الاسم المبهم مبهم معنيه سحوي يعني وحيالا بذن معني سيدة كوان أو أمو غضو ضميرك أما الظاهر كأمو غضو كلام معها اسم شارفه كريتيك هذا بادي اسماء المبهماتك هذا مركة ترام لما قرن كره هذا فرتك ودرن هذا فرتك وفيق يا هذا كان هذه التن أدادن لهم هؤلاء كوان أو كره هذا أورن فرت أدن كفيق لما فهمك لكن مبهم علينا اسم كسد حاس الله قيبي الاسم الظاهر واسم هذا موقتا الاسم المضمر ومقع عيالك يا الاسم المبهم هو اسم شارح وكمدين واي هذا اسم كنت اسقبحين علامات اسم كليه اسغن وكين دون كتاب الله لما هو الرسول ما دها ولاده واسغن ايمان دون ما كان شقني اسمك اللغة اصطلاحا او شكلا. لغة اسم دل على مسمى، اصطلاح اسم كلمة دلت على معنى في نفسه ولم تقترن بزمان. ايه اقسام تيسا وصدحة، الاسم الظاهر، الاسم المضمر، الاسم المبهم. سو ما سهل انا لكن قد بينا. وفعل نودا فعلك، فعلك حق اللغة وحلويق انا الحدث لله لعظو لعظو سماع وحيد لعظو لعظة لنا وحيد وحيد لعول فعل أهان للسماعي وهي الحدث بلغو مقعابة شقال لقبتي قول حدث وحسو دري وحد عاي وحلا بالسماعي وهي استلاحة تيو كالات وحي ركب الدليل اسم كأمو المدية كلمة دلت على معنى في نفسها انت كإسكلي رحمك الله واقترنت بزماننا دهين بس ولم تقترن كيهور نفيا قلنا سمعين زمن لما حرسه واقترنت بزمان كلمة داس زمن اللي حرس مثلا مركاتر هذا ضرب وقراعي سمعها يضرب وقراعي دونا هاد كدب اضرب هاد قراع سوسا اسمها ولو أمر هاد السمعي بالأولي ضرب هذا كلمة دليل هذا وكلمة هرتو أود جدا كلمة دوا ضاد يا رأي بابك كومنت دلت على معنى معنى يتستي ضرب معنى يتستوى معي الضرب بيتستي قرع وحلي ذا قرع شقاء قرع شقوك وبذين هذا الماء عند ماء فل ماء استاج ماء ضربي أو قرع يتستي ضرب ذي معنى نفتي ذي يتستي في نفسها ضرب ذا ضاد كي رأي بابا قرع بو يتسايا أنا كيف أفهمي لكن زمن اللي حرزت ضرب قور من اللي حرزت أنت أنا أني قاعد الكور قور ضرب أورني بعد هذا وفعل ماضي على هذا فل تجي شغل لقبت أنت هذا هذا قف كأسوان وحبك قرع عن ضرب ما ليه قرع ما يا وهو سقرع عني ضرب محمد ما ليه قرع هو قرع ما ليه قام محمد ما أورن كرا سقون يستاجي مركو استاجن قام محمد الديكرة مركو حجر عن ضرب محمد الديكرة هذائر هذا يضربوا هذا كذبوا قراعي دونا يضربوا وقراعي دونا تستو مضارع مركها تقنو سيلو تيسا محتمل إيه استقبال محدي إيه لو كلق هذا لكذا استقبالك أدينين يضربوا وقراعي دونا سأصل لنا كلمة دوا يضربوا ده دلت على معنى في نفسها معنى إتستي واخترنت بزماني وأه زبر مستقبل وصوص عضو وإيمان دونه وقراعي دونه هده كدبوه مركان هذا اللي كدبوه قراعي دونه وهي اضربنا وكلمة دلت على معنى في نفسها واخترنت بزمان حاضر زمن حاضر هده قراع وان بهايا زمن حاضر والحرست زمن وهي استلاحنا سداس علينا مفهوم سما أقسام ولي هاي سدح لهاد أنشيل مو كبس زمن تجي زمن صوص صعبة مد هاد الجو القرآن كمثل كاتب سوق هذين جريم عيد في سورة الطه كجرتو ملائكة مركي ليه وما نتنزل إلا بأمر ربي له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك تاس سوق هذا ما نسود دقنو إلا إلهي أمر كيسو ما كسود دقنو سماد أقسود دقنو ملايته أورنس له ما بين أيدينا لو معنى بلوغ فسرة وحأنا غرتنا ومستقبلك وليلا أما وحي أكسو تقني ولا يدي كرا وما خلفنا وحق ذاش نذا أما نو إيمان دونه نبضى والدي وما بين ذلكنا ما بين أيدينا وما خلفنا وحي قد حيوه زبك حاضر كاو متقي مد إيمان دونه يمد قد حيوه سدح زبن سوك مضلن أيضا تاس والله لسوق هذا بيت زهير بن أبي سلمان وكسوق هذا مع الله غديس كجرة وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي متك إن لا مال وأعلم علم اليوم ما أنت وأنقه وزمن حاضر صبا وحما أنت جرى أنه وأنقه والأمس قبله شل ذي لصور دافينا وأخذنا علمي وصمرت إلى ذات شل قبجوك بعد هذي حداعي لكن مستقبلكم إياه ولكنني عن علم ما في غد بري واحد عندهم وقال شيء ذا عمي بنا هاي متك إن دلا عمي تاسو إلى تروت شعري سكع حركية وكين دلا هاي ما قرن كرو استقبل كميان واحد عندهم ما نقنا بريتو بركم هاي مرك أفعاش أسد حلاس الله قيدي فعل ماضية فعل مضارع فعل أمر حكم كود محوي هاي سلف كنوكين دون ماضي مضارع أمرك باول أفعال أنا مين دول بحمر حكم كيس كوارك دون مض ما أدري وبار هذا برا النساء ما هي ما أدري حكم كيس محوا عنده مبني حال الفتح مضارع عن وأسك مرفوع إلى الناسب إيجازي وأجر ولا إعراب أسلا أمر كون هو مبني سكون على بنايه أنت سك قبسين يضرب بركة روار نبيسة يضرب لن يضرب لم يضرب مر لقده مر لكرد يقول مر له مر للريو هكذا وأركض نادي الليرة علامات كأولية سنف كنوك يندون كما هذا حكم كي علامات كبار نوع من دون ما حسوا هري وحرف جاء لمعنى حرف أو معنى لو تصدرت حرف كحق اللغة وحالين هذا الطرف طرف رأض لكرد يقول ده رأض الريبطة طرف ترى هذا إيش هالي عرفت ذو طرف طرفة عين الملع سمع لنا لكن طرف مركة هذا جانب قنع قيس مركة طرف علينا هذا لأن حرفك رأيك واتكو عرفت مركة إلهي لي ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف إيمانك ثابت عين وكل إسلامكم مصلحتكم وصوغل هذا مصلحتي سوائنا قيس والتاقية هذا دنتي سهلان ونقانا إسلامك مقادن هذا وائنا وعرر ساسو كلوك عبد على طرف على حرف مالك أسألك حرف بمعنى طرف حق اللغة هذا استلاحنا تي أنصوى الشيخني اسم كأمبو نمدية لك وحيروك قبدلين كلمة دلت على معنى في غيرها في نفسها بكوها رنيجي رسومة هذا في غيرها كل جس حرف كان وحرف معناها كل جس حبكم ما تذكره وإنه غيرك كاتش وحان الكلمة دلت على معنى في غيرها في نفسها ما مركب وح كلا لو قدره إلى حرفك لفهمه ومعناك تصاير لكن كل جس معناكم ما تذكره من كل جد حبكم ما تذكرت إلى كل جد حبكم ما تذكرت هذا وح كلا لو قدره غير كده وكلا هذا لو قدره ولم تقترن بزماني حرفك اسمك لنع كلامي دي هاي زمن لم يحرس من مير الحرس التلمات إلى وحي الحرس التلمات من معنى كتوسيسا ابتدابا كمان إلى هذا انتهاء الغاية كمان على مركات هذا استعلاء قرين الكتوسي وهكذا حرف حروف معنى لوا لكن إس أهانتس كمتوسي مركا شيء كان قدرت خرجت من المسجد إلى البيت مركا ترى موجودة إلى البيت مركا اسمك كودر تبو مارا تحكو تصاي ما أشهد أطلا ماتي ويولك هذه أدقارتي إنه قرية موكو تصاي خرجت من المسجد إلى البيت لبضبا ومعنى كتصاي مركا ترى جاوزت عن محمد جاوزت عن الطريق وضذيبا قدمي مجاوزة أكو تصاي عن الطريق ركبت على السيارة قريبا دشي سفولة استعلاء سرينو كتوس أنا قاريو كرسنطا كتوس وما إلى ذلك مركا معاني ذاس أيو التسال عليكم السلام مركا اللغة ديسة وحان روح حرف الطرف علينا هذا استلاحي سنة كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزماني زمن اللي محيرز حرفك على مديهيسة سيئا نوكين دور وارك دور ترسيقين لان انت اسموك كوبني كلامكم يقول اقيب سما بانري كلام النحات ايه سدح اقيب سما كان كوباد وامحي الاسم كان لبادنا الفعل كان سدحادنا حرف كاس قيدة الوحري محال الوحري جاء المعنى حرف معنى ايضا نبط محل اسك محل اسك الى لنا يابانا حرف معنى مركل محل اسك الى لنا حروف اللي جاء معنى لا هنا اسك الى لنا الف باء تاء با اسك الى لنا اسم كان لو بلابه اسم كان قديس محن كو شيغني ما دل على مصنع على مصمى وحل مقعاب وحكوت اصطلاحي سنه محن كلمه دلت على معنى بزمان وكلمة معنى كنت استلك أن زمن لحرس هاي اسم كون قيمني امسى قيمني سدح بحيهين الاسم الظاهر الاسم المضمر الاسم وانا فهم نفسه ما اسم الظاهر محالي هذا اسم عادي وهي مضمرات كنا وكاس وين مبهم كان اسم شارحي محل متك اهو فعل كان أنمي لقدي اسم حالي هذا الحدث واحد عظمه واحد عي لسود الريس وسكر بيو الحدث اصطلاح السلام حان كلمة دلت على معنى في نفسها اخترنت بزمان زمن بالحس زمن كاسن سدح ميدو نقون كرا اما انه ماضي مضارعها امره وقيب سما محوقيب سما محوقيب سما بحقوقي بسماء فعلك نقة سدح حقوقي بسماء سدح اسم حيين راضي يا أمر يا أمر سدح لازم وأركضونا ما رت حكم كيس يوحوي هاي علامات كيس وأنا لو كين حرف كم حنكش يقول لغة ديس حق لغة محله يغن الطرف طرف وبالغ طرف الطرف اللي مالي الطرف رأضوا الكردية اصطلاحي سلام حاندر كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان زمن لم يحرس لأن حرفك حرف معناها اللي يرى هذا كل جميع استيكر هذا وحكا للقدر هذا معنى قدر وحكا للقدر مركز ومركز شيك للقدر معنوك وفائدين حرف كان وحنكتقني أقسامه لي سامت ما أنا شيء هو كيف سمع أصلا سدح الله قيبيا حالي هذا مختص بالأسماء مختص بالأفعال مشترك بينهم إلا كل اسم يستاهي كرانر ما بتحرفك معنى كل اسم ما تسنكره إما إنه أسماء ذك جونية إما إنه أفعاش ذك جونية إما إنه اللي بدو ذو ذاكان سدح راسه منه غلط مختص بالأسماء وانا لو كين دونا حروف تحروف الجرك اللي يراد أو حروف الخفض اللي يراد أكو أسماء أسماء ذكو قولية مختص بالأفعال حروف فعل كنوي ما أنت حروف الجوازم أو حروف النواسم اللي يراد أفعاش كلية قشع وحبي كوردي قانا محبير الريبان وأفعاش قولتها مشترك بينهما لبدا وذا أي وذا كان وحالي يراد ولا بحرف كلي هل يبل هل اسم كان ويقشا فعل كان ويقشا بل اسم كان ويقشا فعل كان ويقشا ومفهوم سماها ما قالوا قيبنا ان حرفك سدح سدح نقيب قيبتك بعد محل هذا بالاسماء اما بالاسم اي وكو كو اسمك كو خاص وكا حروف الجر حروف الخفض العليل مختص بالأفعال وأكوة أي شيء حروف الجوازم أم حروف النواسم ها فعلك كو كردقو أمر ريبو يا لينا لم يقم لما يقم إن قام يعني إن لم يقم إن يقم يوحي لمدة حروف تاسزا سليم أي مشترك بينهما أنا ميقوي وبل أهل وهل وحارك كرتان وحجلسا فهل أنتم مسلمون أنتم واسم وضمير معويل وسموه هل أياكش واسم هل جاء محمد يا هل جاء محمد ماذي جاء هذا فعله فعلكش محمد ميم بل قرآن كواركسين بل مركاتر هذا بل جاء بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل جاء بالحق محيقش هذا فعله قشي بل هم قوم يا مركات بل هم هذا هم تاسي ومقعيال وضمير أي شيء وي مركة أقسامتا وحرف كلية هين وكواس وي هذه تاسي أنفهمنا وكقد بينا حنقل كرنا قيبتا لبعض وحوى شيخة أمثلة ذا شارحة أمثلة ذا حتى كوسين كرا قيبها قاركم اسم كوكال هذا وكو تسارة كوسيني اسم كظاهر ككتاب قلم دوات وعسكو اسم ظاهرة اسم كمضمر كأه أنتم تاسكوه مثال اسم كمبهم كأه هؤلاء إذا سكوه مثال أي فعل كسدحين أقيب سنو سافر وماضي يسافر ومضارعي سافر وأمر كي تسالة وكو عدي أمس أقسامت مو نكو شيء لكن تسالة وكو شيء حرف كنا سيدو كله وكوتري من إلى عن على كل قاس وأسماء ذا قوة جلوه أفعاش قوة جلوه حوي لن يلو يلما قاس ولن ويا كوشي بل أنتوا كل جاي هل كمان موقت مشترك مؤن كدرن وهكذا وين علامات الاسم اسم كعلامتها أولي أيها الكلام نوقش شرح مسلم إلا هذا وحانري اسمك كلامك عربت مركي اللي تتبعي والرادي صدح راس أمه لسوهل إما إنه مقعيهي واسم لي لهذا إما إنه فل أما مارتي فعل شقل قبطيهي إما إنه حرفيهي صدح راسه هلا حرف كون حرف معنية وحارب لا مركي متكست كله علامه ليه وككلك قسو عنيه مدحو هذا كبرايا اسمك سوهر مري فعلك كو حجين دونا حرفك كو حجين دونا علامه اليه مركز بابك هو كبحني بابك لا قلي دونا اسمك علاماتك اوليه هل كانوا كو سو كور قال مصنف كحولي رحمه الله فالاسم اسمك يعرف ولا قرن ولا اقونسن بالخفض فصلك بلو قرناي والتنوين لما شقل لو قرناي ودخول الالف واللام ال ان غشا لو قرناي وحروف الخفض حروف توحصل أم حروف الجر ما اسمك إني قشوه هي لو قرتا سو هذا مركان حروف تكال لين مختصم بالأسماء سمان نبيه حروف تاس إني قشوه ما لو قرتا وين حروف الخفض جيبو كوتري وحكيري وهي حروف توحصل كتاي واسمك خاص نجا أكنت لهوصل اسمي ما ذي وحباك يرو قد مي ما ذي وحباك يرو كردق مي ما ذي وحباك يرو عامل كهوس نجا كيانه وحروف الخفض قليلة منوي وهي حروف تاس من كلمة منو وإلاوي وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم أيوه وهي من حروف القسم دارت حروف تيدي حروف تلقو دارتوي وهي حروف تلقو دارنا الواو واو والباء باء والتاء تاء مركب حلقو دارنا سدح ذا حرف على ودته والله بالله تالله بعد أرن وساوي الله الله هو أهل كسيء الواجدنا وهذا مركز جلس والله صديق والله بعدي وواوجي بابا تقلني سب بالله وتوصل جيس تابا تقلني سب تالله والله صديق حروف حروف الخفض هو أي جمع حلو وصل جال اسمك وصل جال مرك اسمك علامات كيس أفرت كلية ما هي وكبدين لكن مصنف كأنت ما دام كتابك كتاب أوجود تلاقي تذكر مبتدئين تقبلوا وقويه بس كسو جابي بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم التمييز حصل بوضع ابن مالك وصل الجو شاقي بالجر والتنوين كلوا شاقي حكت النداء هذا مش هذا يا فلان وبركات راس ال و شيغا كان اسناد نو شيغا اسنادك وانفع علامات الاسم ما لين هذا تن ابو نفعي قبضان تيرين و وكا شيغا فعلك ادو تيرسو شقدو لها اد سو سيسو بالين كواسنا مالك لو ارك دون هذه الى هيدا حد افرت اسن كو غابسانين افرت وا كوين اسمك علامات كيس افرت او شيغا امسا افرت اس وا كوين الخفض خفض يحروف الخفض وكان الله بأقاله خفضه وحالنا هو صدق لفتيس حرك كذا هو صدق علينا حروف الخفضنا وهو صدق عن حرف كيانه وصدق اسكمي ماذا حرف بكيانه كان كيانه بالي هذا وحروف المعاني هذا أنصابر أن حرف جاء لمعنتي ويان خف الخفض وهو صدق تنوين ولا بشغل لا بشغل بركل ليه لا بجد لا بكرنيك لا بهوس لجوا تنوين دخول الألف واللام ال أي الألف هي اللام فعل مقش اسم مقش حرفنا مقش هي حروف الخفض أفرتاس أفرتو ذاس لب اسم كأول كيس جلنا لبنا اسم كآخر كيس جلنا لبذا أول كقشو وحوي ال يحروف الخفض هذا مثلا رجلون باتري نين سوماها امو الف لام وتا الرجل بعده الرجل الف لام تقلنيس نينكي وكاش اسمح يذكر نيس رجل رجل منكر ونكره رجل وحوي نينك استا رجل ديكره قف ديكره اني كلي رجل يراها يدك رجال معها مجرو لكن مركي الرجل وانين أن سلنا قانو سل قرمين تعرف أي فائدة الرجل اسم كي قشا أشا أول كينا كي قشا فعل مقش فعل مقش القتل إي الضرب مجرتو حلنا ما أركيس فعل مقش حرف مقش المن إي العن إي مجرو حلنا اسم كبس قشا أول كينا كي قشا حروف الخفض أنا أول كي كلام مركا ترى هذا من البيت البيت ذا من أكا شيء من مقالارك تالا البيت من مين لنا مايا من البيت أول كي قليس من المدرسة من المسجد إلى البيت وهكذا ساسا أورانين آخر كو أول كي قلي تنوين تأي خفضهنا آخر كي كلام لما شقلك أما لما قلت هالنقطة، أما لما كرديك هالنقطة، أما لما هوصلك هالنقطة، آخر كوكلا، هوصلك أنا آخر كوكلا، مركا ترى هذه مثلاً من البيت تأذى سماس دقنا، خفضها وكاس وي، آخر كوكلا، رجلون مركا ترى هذا، لما قلت كحقي أبو قلا، لام كوجود بيو قلا، أول كم قلي، مركا، لما أول كقشو، لما آخر كقشو أقيب سما، لما أول كقشو محانري واكوه الف لام توي ال يو حروف الخفض لبدا اخر كنا الخفض والتنوين هو صدق تنوين تالينا مركا فيري شيء هو صدق وتبع هذا ارته هو صدق وفعل هاس كلهن لسدح يككوبن يا الكلام كسدح مككوبن يا سوين اسم يفعل حرف وهو صدق هذا ارته واسم فعل لما هو صدق حرف لما هو صدق وحلا بشق قالوا وتهدا أركته وفعل وحنجده واسم لما شقل لما قد أما لما كردق أما لما هوسدق وحضونها النقض فعل ضرب يضرب ما أركيس وحلا هذا حرف من من للي ما أركيس وحرف معناه مجرو تنوين اسم كشا وحلا بشقل بلا هدا أركته واسم اسكجره الوحي قشو وحي قشا وكلية أسماء ذا فعلي حرف مقش حروف تحروف الخفض قال لي لهذانا أفعال إيه أسماء من مقش أسماء ذا بس يقش من ضرب من قتل ماركيس مجر وحلبة من البيت من المدرسة من ال... وحك وهكذا ساس الأوديس حروف تأفرت علامه أيو كقص عما اسمك أفعاشك وحنجي إذا فعلك يحرفك كقص عما علامة ذا لقرنك رسومة مفهومة مركا وحي له ألف لام وتهدان أرقنه مع أورنينا واسم وح أي حروف تحروف المعاني وحروف الخفضها أها أو كهر مري وقال هدا أرقننا واسم وحواس لقنا هدا أرقننا واسم بالله توفيق سبحانك الله وبحمدك.